قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال أيضا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وغيرها من الآيات الدالة على الأمر بالصلاة في الليل وفضلها وصفات المتقين العاملين بها. وقوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا خطاب لنبينا وإسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. والضمير في قوله به ومن الليل فتهجد به عائد إلى القرآن، لما قال سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: وقرآن الفجر، قال: ومن الليل فتهجد به، أي تهجد بهذا القرآن. والآية الصريحة بالأمر بقيام الليل للصلاة. والأصل في الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خطابات له ولأمته، وكل ما ورد خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب له ولأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه كما في هذه الآية: نافلة لك، يعني زيادة في الوجوب لك أنت دون أمتك. ففرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة له في الحسنات، وزيادة له في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف أمته، فإنه أمر مستحب، وهو كفارة لسيئاتها وقربة عند الله. وإنما فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص لكرامته على الله، أن جعل وظيفته أكثر من غيره، وليكثر ثوابه وينال بذلك المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي يحمده جميع الخلق الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى، عندما يعتذر جميع الأنبياء عن يعني ما يحصل في هذا الموقف من الشدة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أي الشفاعة، فيشفع أو يشفع صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية صريحة في الأمر بقيام الليل، وهو في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فرض نافلة له وزيارة له، وفي حق أمته سنة وأمر مشروع مندوب له. أما الآية الثانية وهي آية المزمل، فإنها صريحة أيضا بالأمر له صلى الله عليه وسلم: قم الليل يا أيها المزمل، المتلفف بثيابه، قم الليل إلا قليلا. قم الليل أي قم بصلاة الليل. ووصف حاله صلى الله عليه وسلم أنه متلفف بثيابه، ووصفه وتذكيره بهذا الأمر تلطيف له بالخطاب وبيان لمقدار جاء في هذه الآية، بيان مقدار القيام: قم الليل إلا قليلا، أي قم الليل كله إلا قليلا. ثم بين ووضح لنا هذا المقدار، قال: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني نصف هذا الليل، قم الليل نصفه أو زد على هذا النصف أو أنقص من هذا النصف قليلا. فكان قيام الليل متراوحا بين الثلث والثلثين، يعني إذا نقص عن النصف كان في الثلث، وإذا زاد على النصف كان في الثلثين، فكان القيام في تلك الفترة قياما يتراوح بين الثلث والثلثين. وأمره بترتيل القرآن والتأني في قراءته ليحصل التدبر والتأمل والتفكر وتحريك القلب بهذه الآيات، لأن قيام الليل قياما لأجل القراءة، والصلاة شرعت لأجل القراءة، والقراءة إنما جاءت لأجل التفكر والتدبر والتأمل والعمل بهذه الآيات. ظاهر الآية هنا: قم الليل إلا قليلا ويا أيها المزمل، ظاهرها أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أمته كما تقدم داخلة فيه، وكل خطاب يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موجه لأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقام نصف الليل وزاد ونقص، وامتثل معه أصحابه المؤمنون رضي الله عنهم فقاموا معه صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء التخفيف بعد ذلك في آخر السورة كما سيأتي، وقام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حولا كاملا كما في حديث عائشة أنهم قاموا حولا كاملا على هذا المقدار، ثم جاء بعد ذلك التخفيف في آخر الآية، وهي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فتاب عليكم خفف عنكم فأقرأوا ما تيسر منه. وجاء التخفيف وأصبح قيام الليل واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم سنة في أتباعه إلى يوم الدين. فكان يعني لما كان ضبط الليل يضبط بمقادير دقيقة بين سبحانه وتعالى أنه هو الذي يقدر هذا الليل وأنهم لن يستطيعوا إحصاؤه وتقديره لما في ذلك من المشقة، إما زيادة في نقص أو زيادة أو نحو ذلك، فتاب الله على المؤمنين وخفف عنهم وأمرهم بما يتيسر لهم من الصلاة وقراءة القرآن، وبين تلك الأعذار التي جاء لأجلها هذا التخفيف.